قال أبو عيسى حدثنا يحيى من موسى هو البلخي وهو ثقة من طبقة العاشرة وتوفي عام 400. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي هو أبو إسحاق التميمي وهو أيضا ثقة حافظ سبع من طبقة العاشرة توفي بعد 200. قال حدثنا خالد بن عبد الله هو الطحان وهو أيضا ثقة حافظ كما قال أبو عيسى الترمذي وهو من الطبقة الثانية وتوفي عام 82 وقد أخرج له الجماعة. عن عمرو بن يحيى هو ابن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني وهو من الطبقة السادسة وقد أخرج له الجماعة والجمهور على توثيقه وهو الأوجه أنه ثقة. عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني متفق على توثيقه وهو من الطبقة الثالثة وقد أخرج له الجماعة. فعلى هذا يكون الإسناد صحيح لماذا الجميع رجال ثقات. ومن قبل أن نبدأ في كلام هذا الحديث، الحديث الأول هو حديث سلمة بن قيس الله ما خرجنا. حديث سلمة بن قيس أخرجه النسائي في الصغرى وفي الكبرى وابن ماجه والإمام أحمد والحميدي والطبراني في الكبير والطيالسي والخطيب في التاريخ وابن منذر في الأوسط وابن حبان في صحيحه وابن العتيق في أسد الغابة من طريق الطيالسي. قال عبد الله بن زيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا. طبعا هذه هي السنة في المضمضة والاستنشاق، السنة أن يجمع الإنسان بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة يفعل ذلك ثلاث مرات كما في هذا الحديث. أما الفصل بين المضمضة والاستنشاق فهذا لم يثبت ولا في حديث واحد. صفة المضمضة والاستنشاق أنهما يجمعان في غرفة واحدة ويفعل هذا ثلاث مرات، هذا هو الذي ثبت به السنة. أما الفصل بينهما فلم يثبت فيه ولا حديث واحد. قال الحديث قال البخاري من طريق خالد وكذلك الإمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وأبو عوان وابن خزيمة وابن حبان وابن داود والشافعي والإمام مالك. طبعا الإمام مالك وغيره قال من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه. قال أبو عيسى في بابي عن عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عباس في البخاري. قال أبو عيسى وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب. طبعا هنا الترمذي لماذا حسن حديث ولمصححه مع أن جميع رجال ثقات، إن هذه الزيادة زادها خالد بن عبد الله، تفوت بهذه الزيادة خالد بن عبد الله، لذلك أبو عيسى الترمذي لم يصحح هذا الحديث فذهب إلى تحسين هذا الحديث فقط، لأن أبو عيسى الترمذي كما ذكرت سابقا يراعي الإسناد والمتن أيضا، فما تجد الإسناد واحد ما يقول عن هذا الإسناد هذا إسناد حسن صحيح، وما يقول عنه هذا إسناد حسن غريب، وما يقول هذا حديث غريب، فأبو عيسى يراعي أيضا المتن، وهذا هو مذهب جمهور أهل الحديث من المتقدمين بخلاف ما عليه المتأخرين الآن. المتأخرين الآن لا يراعون في الحكم الحديث إلا الأسانيد فقط، وما في شك أن هذا خطأ فاحش، فيما الإنسان إذا أراد أن يحكم على حديث لا يراعي الإسناد والمتن أيضا. فمن أجل تفوت خالد بن عبد الله الطحان بهذه الزيادة حكم عليه أبو عيسى بأنه حديث حسن، لكن طبعا الأوجه أن هذه الزيادة مقبولة لأنها من ثقة حافظ وهو خالد بن عبد الله، وقد أيضا البخاري صحح هذه الزيادة لأنه خرج في صحيح، وكذلك الإمام مسلم وابن خزيمة وابن حبان إن مخرجوا هذا الحديث في صحاحهم. نعم. هذا هو المقصود. لا الحديث جاء من طرق أخرى، إن رسول عليه الصلاة والسلام مضمض واستنشق، لكن قول ثلاثة من كف واحدة هي التي تفرد بها خالد بن عبد الله كما قال هنا. قال وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد من هذا الحديث عن عمرو بن يحيى، ولم يذكر هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة، وإنما ذكر خالد بن عبد الله، وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث. فخالد بن عبد الله ثقة حافظ، فإذا زيادة خالد مقبولة لأنه ثقة حافظ. وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ، وقال بعضهم تفريقهما أحب إلينا. طبعا الأوجح هو الجمع بينهما، هذا هو الأوجح، لأن السنة لم تأتي إلا بهذا الشيء، الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. في رواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام مضمض واستنشق من كف واحدة ثلاث مرات، يعني من كف واحدة مضمض واستنشق ثلاثا بغرفة واحدة. طبعا ولقب النهاية زيادة فيها نظر أو فيها إجمال، والرواية الصحيحة هي رواية خالد بن عبد الله، وهي أن فعل ذلك ثلاث مرات بثلاث غرفات ليس بغرفة واحدة، لأنه يصعب على الإنسان أن يعني يستعمل غرفة واحدة ويتمضغ منها ويستنشق ثلاث مرات، هذا فيه صعوبة جدا. فالأرجح هو رواية خالد بن عبد الله أنه قال ذلك بثلاث غرفات وليس بغرفة واحدة. قال: وقال الشافعي إن جمعهما في كفر واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا. طبعا أرجح كما ثبت به السنة الجمع بينهما، هذا هو الأرجح، وليس هناك حديث يخالف هذا الشيء. طبعا حديث أصل الحديث صحيح، لأن جاءت حديث ضعيفة في الفصل بين المضمضة والاستنشاق. من هذه الحديث ما أخرجه أبو داود والطبراني في الكبير كلاهما من طريق ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده كعب بن عمرو اليامي قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ يفصل بين المضمضة والاستنشاق. لكن إسناد هذا الحديث ضعيف، لأن فيه ليث بن أبي سليم وهو لا يحتج به، وكذلك أيضا مصرف والطلحة مجهول، وأيضا في صحبة كعب بن عمرو نساء، فبعض نفى صحبة كعب بن عمرو، فالحديث ضعيف. نعم أبو مصرف، إيه طلحة المصرف، نعم مصرف مجهول، مصرف من أبوه، لا طلحة ثقة، طلحة نعم مصرف مجهول، جده هو المختلف، نعم طلحة مجهول عن جده وكعب بن عمرو اليامي مصرف في صحبته. وضعف أيضا هذا الحديث الحافظ كما في التلخيص، ونقل عن أبي حاتم من القطان تضعيف هذا الحديث، الحديث ضعيف. وهناك أيضا حديث آخر في الفصل بين المضمضة والاستنشاق، قال أبو القاسم البغوي في كتابه مسلم علي بن الجعد: حدثنا علي قال حدثنا أبي ثوبان عن عبده بن أبي لبابة قال: سمعت الشقيق بن سلمة يقول: شهدت عثمان توضأ ثلاثا ثلاثا، وذكر أنه أفرد المضمضة من الاستنشاق، ثم قال: هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ظاهر هذا الإسناد أنه حسن من أجل أبي ثوبان، بن ثوبان وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فيه خلاف، ولعل الأرجح أنه حسن الحديث، لكن هذا اللفظ يعتبر شاذ منكر. لماذا؟ لأن حديث عثمان جاء من طرق كثيرة وليس فيه هذا اللفظ أنه فرق بين المضمضة والاستنشاق، فتفرد بن ثوبان في هذا اللفظ يعتبر منكر. لماذا؟ لأن وتكلم في حفظ بن ثوبان، ثم الحديث جاء من طرق كثيرة وليس فيه هذا اللفظ، وهو الفصل بين المضمضة والاستنشاق. وأيضا نقل البغوي في نفس هذا الإسناد عن علي أنه أيضا فصل بين المضمضة والاستنشاق، ثم قال: هكذا توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا هذا الإسناد أو هذا الحديث كالسابق أيضا يعتبر منكر، من أجل كما قلت بن ثوبان فيه ضعف، وإن كان الأرجح أنه حسن الحديث، لكن ابن ثوبان قال الثابت عن علي الذي ثبت عن علي في صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق ولم يصل بينهما، فرواية ابن ثوبان تعتبر منفرد. لماذا؟ لأن الثابت عن علي الجمع بينهما، وابن ثوبان تفرد بهذا الإسناد عن علي بأنه كان يصل بين المضمضة والاستنشاق، وابن ثوبان في حفظ الكلام فتعتبر رواية منفرد. طبعا ابن السكن أخرج هذا الحديث عثمان وكذلك حديث علي في كتابه الصحيح، فابن السكن يصحح رواية عثمان ويصحح رواية علي، لكن الأوجه أن كلا الروايتين لا تصح، بل تعتبر أنها منكرة. فابن السكن معروف بأنه متساهل في التصحيح، فكثير من الحديث التي يذكرها في كتابه الصحيح ليست بصحيحة. هذا فيما يتعلق في هذا الحديث، أحل له سؤال فيما يتعلق في هذا الحديث. يعني من ذهب إلى التحقيق اعتمد على هذه الروايات، يعني ما في شكل من ذهب إلى هذا لعل يعني استدل بهذه الحديث، لكن هذه الحديث ليست صحيحة. طيب هذا كان من المعظم المقول علينا رحمه، وكذلك حتى الشافعي نفس النووي، وكذلك الحافظ حبيب قال: المشهور والثابت عن الشافعي الجمع بينهما بين المضمضة والاستنشاق، أما ما نقله الترمذي فهو مذهبه القديم، رواه الشافعي مذهبا، نعم، فنقل الترمذي هنا نقل عن مذهب القديم وهو الفصل بينهما، لكن المذهب الجديد استحباب الجمع بينهما لثبوت الحديث بذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب ما جاء في تخليل اللحية. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عبد الكريم بن المصارف أبي أمية عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيته قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخلل لحيته. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله. قال أبو عيسى وابن الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب. قال أبو عيسى وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التقليل. قال محمد بن إسماعيل فصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. قال أبو عيسى وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعدهم رأوا تقليل اللحية وبه يقول الشافعي. وقال أحمد إن سهى عن تقليل اللحية فهو جاهل. وقال إسحاق إن تركه ناسيا أو متأولا وإن تركه عامدا عاد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد قال أبو عيسى الترمذي حدثنا ابن أبي عمر وتقدم الكلام على ابن أبي عمر وقلنا أن اسمه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني والأرجح أنه صدوق كما قال أبو حاتم الرازي وهو من الطبقة العاشرة في عام 43 و200 وقد أخرج عنه الإمام مسلم أيضا في صحيحه. قال حدثنا سفيان بن عيينة أيضا تقدم الكلام على سفيان بن عيينة وقلنا هو البلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي وهو من كبار الكفار ومن كبار الأئمة الأثبات وهو من الطبقة الثامنة وتوفي عام 98 و100 وحديثه كما تقدم قلنا ينقسم إلى قسمين. طبعا حديث حجة مطلقا حديث حجة مطلقا لكن حديث المتقدم أصح من حديث المتأخر. حديث حجة مطلقا الأول والثاني لكن ما في شك أن الأول أصح لأنه تقدم بالعمر وفي الغالب الذي يتقدم بالعمر أن حفظه يسوء نوعا ما. وسفيان بن عيينة اعترف بهذا على نفسه فعندما سأل تلميذ علي بن المديني قال مراد تحدثنا بأحاديث حدثتنا بهاي الحديث قديما فعندما حدثتنا بها متأخرا خالفت في بعض هاي الحديث. فقال عليك بالسماع الأول قال عليك بالسماع الأول. نعم كما قلت أن سفيان بن عيينة حجة مطلقا وحديث يعتبر من صح الأحاديث على وجه الأرض. عن عبد الكريم بن أبي المخارف أبي أمية عبد الكريم بن أبي المخارف من الطبقة السادسة وتوفي عام 27 و100 وهو متفق على تضعيفه وهو ضعيف جدا يمكن أن المخاطب ضعيف جدا وشوف اتفاق على تضعيفه. وقد يقول قال أن البخاري ومسلم رووا لأبي الكريم لأبي المخاطب. نقول أما بما يتعلق بالبخاري فلم يروي عنه إلا زيادة فقط وقعت في حديث في حديث رواه ابن عباس في قيام الليل زاد ابن أبي المخارف لا حول ولا قوة إلا بالله فقط هذه الزيادة الموجودة في صحيح البخاري. لكن الحافظ ابن حجر اعتذر عن البخاري فقال إن لم يقول لعبد الكريم إلا في فضائل الأعمال فقط. واحد ثانيا إن هكذا وقع له هذا الحديث يعني هكذا وقع هذا الحديث في سماع البخاري فرواه كما سمع. لكن طبعا هذا في نظر بالنسبة للثاني فيه نظر لأن البخاري كما هو معروف المرات إذا وقع له في سماع رجل في إضاءة يقول وذكر رجلا آخر ما يسمي هذا الشخص يعني يشير إليه إشارة فقط كما يقع البخاري إذا روى حديث مثلا من ذلك بن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة. البخاري والنسائي إذا وقع لهم هذا الشيء يقولون قال ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث وذكر رجلا آخر بخلاف الإمام مسلم الحجاج فإنه يسمي هذا الشخص فالإمام مسلم ما قصد أن يروي عن الذريعة وإنما هكذا وقاله. فجواب الحافظ بن حجر يعني الثاني فيه نقص عليكم السلام. أما فيما يتعلق بالإمام مسلم فالصحيح أنه لم يخلد له شيئا وإن كان رمز له في التقريب وفي التهديد برمز ميم، لكن أرجح أنه لم يروي عنه شيئا كما قال ذلك الحافظ رشيد الدين العطار. فلم يثبت أن الإمام مسلم هو عن أبي المخارب عن حسان بن بلال، حسان بن بلال من الطبقة الثالثة، ووثقه علي بن المديني وكذلك أيضا من حبان. ويقول الحافظ الذهبي أن الإمام البخاري ذكر حسان بن بلال في كتابه الضعفاء الكبير، وأما أبو محمد بن حنبل فقال عن حسان بن بلال مجهول. طبعا أرجع في حسان بن بلال أنه صدوق. لماذا؟ يعني لأن البخاري ذكر في الضعفاء، وإن كان طبعا هذا ما يؤثر، لكن يؤثر نوعا ما، يؤثر نوعا ما، فينزل هذا الشخص من الثقة إلى درجة الصدوق. ثم أيضا هذا الشخص يعني ليس له في الكتب الستة إلا حديثان، مقل جدا حسان بن بلال مقل جدا من الحديث. من الثالثة حسان بن بلال من الطبقة الثالثة، وليس له إلا حديثان في الكتب الستة. أين هذا أحد الحديثين؟ الثاني ما أذكر الحديث الثاني، لكن اللي عرف أن له حديث هذا وحديث آخر. قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته، فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك؟ قال وما يمنعني، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. أما فيما يتعلق المتن فسوف يؤخر الكلام عليه إلى أن نتكلم على جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب. فالحديث الأول فيه عدة علل. العلة الأولى ضعف عبد الكريم بن مخارب، وقلنا هو ضعيف جدا. وبعض ذكر علة أخرى وهي أن سفيان بن عيينة لم يسمع هذا الحديث من عبد الكريم بن مخارب، ثم هو قول سفيان بن عيينة والبخاري. سفيان بن عيينة والبخاري يقولون أن عبد الكريم أن سفيان بن عيينة لم يسمع هذا الحديث من عبد الكريم بن أبي المخارب. يعني وإن كان سفيان بن عيينة موصوف بأنه لا يحدث ولا يروي إلا عن ثقة، طبعا موصوف بأنه لا يدلس إلا عن ثقة، بأنه لا يدلس إلا عن ثقة، لكن يعني هذا من حيث الغالب والله أعلم. فهنا هذه تعتبر علة، عدم سماع سفيان بن عيينة هذا الحديث عن الكريم تعتبر علة بإضافة الله عبد الكريم بن أبي المخارب. طبعا بعضهم ذكر علة ثالثة وهي قال إن لا يعرف سماع لحسان بن بلال بن عمار بن ياسر، لكن هنا صرح بالتحديث. لكن أيضا ما يقبل هذا التصريح، يعني في هذا التصريح فيه نظر، لأن في إسناد هذا الحديث ابن كريم بن المخاطر وهو ضعيف، بل ضعيف جدا، فلعل أخطأ على حسان بن بلال. وممن أخرج هذا الحديث؟ فإذا الحديث ضعيف جدا. ومن أخرج هذا الحديث؟ أبو يعلى والحميدي وابن ماجه والحاكم، وصححه الحاكم وابن أبي شيبة في كتاب المصنف والطيالسي، والحافظ بن الحجاج المزي في كتابه تهذيب الكمال. ثم قال أبو عيسى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة. طبعا ابن أبي عمر تقدم كلام عليه، لكن نعيد الكلام عليه لأن بعض الأخوان لم يحدث بذلك. ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر وهو صدوق، الأوجه أنه صدوق، وهو من الطبقة العاشرة في عام 43 و100. عن سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة مثران اليشكري، اسم أبي عروبة مثران اليشكري البصري أبو النضر، وهو من الطبقة السادسة وفي عام 57 و100. وسعيد بن أبي عروبة من كبار حفاظ أهل البصرة، حتى قيل إنه يعني إمام أهل البصرة، وكان مشهور بقوة الحافظة، وهو أيضا يعتبر من أثبت الناس في قتادة، بل بعضهم قال إن أثبت الناس مطلقا في قتادة، لكن لعل هشام الدستوائي يعني إما في طبقته وإما فوق في قتادة. لكن سعيد بن أبي عروبة اصطلح، واختلف العلماء في بداية اصطلاح سعيد بن أبي عروبة. طبعا اصطلاح يعني معروف، لكن في بعض الناس ما يعرفه، وهو تغير عقل الشخص أو تغير حافظته، هذا هو المقصود بالاختلاط. فسعيد بن أبي عروبة اختلط اختلاطا فاحشة، يعني مرات الاختلاط يؤثر ومرات لا يؤثر. من الذين لم يؤثر عليهم التغير أو الاختلاط هو وإسحاق الصبيع مثلا، كذلك سعيد بن سعيد المقبري أيضا من وصف عليه الاختلاط، كذلك أيضا الوهاب بن مجيد الثقفي وغيره. الاختلاط لم يؤثر عليهم، لكن مرات الاختلاط يؤثر. متى يؤثر الاختلاط؟ إذا طبعا ساحب هذا الشخص جدا، أو إذا تغير عقل هذا الشخص، بحيث يعني مثل أن كلام يليق أو أشبه أو أن هذا الكلام يليق المجاني، كما نقول عن سعيد بن عروبة، نقول أن كلام يعني يليق المجاني، لأنه يعني عقله جدا تغير. فماذا نعمل في الشخص الذي تغير؟ طبعا إذا عرفنا أن بعض الرواة سمع من هذا الشخص قبل أن يتغير، فحديث هؤلاء عنه صحيح، ومن سمع منه بعد التغير لا يقبل حديث هؤلاء، لكن يقبل في الشواهد والمتابعة. فسعيد كما قلت تغير واختلط اختلاطا فاحشا، فهذا التغير أثر فيه جدا. والعلماء اختلفوا في بداية تغير سعيد بن عروبة، فبعضهم قال أن التغير بدأ به من عام 32 و100، وهذا قول تلميذ يزيد بن زغير، وبعضهم قال يعني هذا أقصى ما قيل فيه أنه بدأ عام 32، وأبعد ما قيل فيه أن التغير بدأ في سعيد بن عروبة عام 48 و100. لكن الحافظ بن حجر طبعا في أقوال أخرى أنه بدأ عام 45 و100، في أقوال أيضا بدأ عام 42، لكن الحافظ بن حجر جمع بين هذه الأقوال بما قاله الحافظ البزار، فقال أن التغير بدأ به يعني من عام 32 و100، لكن هذا التغير لم يستحكم هذا التغير إلا من عام 45 و100 فصاعدا، وهذا هو القول المشهور. وبهذا قال الإمام أحمد وقبله أيضا شيخ يحيى بن سعيد القطان، وكذلك يحيى بن معين، وكذلك دحيم وابن حاتم بن حبان. المشروع عند أهل الحديث أن التغير بدأ به عام 45 و100، طبعا هذا التغير الفاحش، يعني هو التغير بدأ به من قبل، لكن التغير الفاحش الذي أثر به بدأ من عام 45 و100، فمن سمع منه بعد التغير لا يقبل، أو يقبل حديثه في الشواهد والمتابعات فقط، أما من سمع منه قبل التغير طبعا يعتبر حديثا من صح الأحاديث. فعلى هذا يكون الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما رواه عن قتادة، يعتبر هذا من أصح حديثه، وهذا كما قلت يعتبر من أصح الأسانيد على وجه الأرض، لأن سعيد بن عروبة من كبار الكفار. والإمام البخاري طبعا اعتمد على سعيد بن عروبة، لكن لم يخرج له إلا عن شيخه قتادة، ما خرج لسعيد بن عروبة إلا بروايته عن قتادة إلا في حديث واحد فقط، وهذا الحديث توبع عليه سعيد بن عروبة. فيعني مع أن سعيد كما قال ابن عدي إنه يعني ثبت في جميع المشايخ، لكن ما في شك أن في قتادة من أثبت الناس. فالبخاري حذر جدا، فأدنى كلام في الراوي يتجنب هذا الراوي، وإذا كان فيه كلام مؤثر أيضا ينطق الحديث الصحيحة من حديث هذا الراوي. فمع أن سعيد من كبار الكفار وهو ثبت مطلقا في المشايخ أو في مروى عن شيوخه، لكن في رواية عن قتادة يعتبر يعني أصح حديثه، ولذلك اعتمد عليه في رواية عن قتادة بخلاف الإمام مسلم فأخرج له عن قتادة وغيره. فهذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية إذا روى عن غير قتادة، طبعا لابد يكون الراوي في الأولى وفي الثانية الراوي عن سعيد لابد ممن سمع منه قبل الاختلاط قبل التغير. الدرجة الثالثة من سمع منه بعد التغير. فإذا حديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأولى إذا كان شيخ قتادة وراوي عنه قبل أن يتغير، مثل يزيد بن زغير، مثل يحيى بن سعيد القطان، ومثل عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي وغيرهم، فهؤلاء سمع منه قبل التغير. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية إذا كان شيخ ليس قتادة وراوي عنه ممن روى عنه قبل أن يتغير. الدرجة الثالثة إذا روى عنه شخص بعدما تغير، مثل أبو نعيم الفضل بن دفيل، ومثل محمد بن عبد الله الأنصاري وغيرهم، إلا طبعا وكيع، وكيع ممن سمع منه بعد التغير، لكن يستثنى. لماذا يستثنى؟ لأن وكيع يقول كنا ندخل على سعيد بن عروبة، فعندما يحدث بأحاديثه نأخذ ما صح من حديثه ونطرح الباقي، فإذا وكيع مستثنى، وكيع بن الجراح مستثنى. لماذا؟ لأنه يقول يعني كان ينتقي الحديث الصحيح، كنا نسمع من حديثه فنترك ما خلط فيه ونأخذ صحيح الحديث. وعندما حدث وكيع بن الجراح في حديث عن سعيد بن عروبة أنكر عليه يحيى بن معين، فقال أنا لا أحدث إلا بحديث مستوي عن سعيد بن عروبة، وإذا كنت حدثت بحديث ممن خلط فيه سعيد بن عروبة فلك الحق أن تنكر عليه، فيحمل من عين سكر. فإذا وكيع بن الجراح ممن يستثنى، أيضا يقاس على وكيع بن الجراح غيره، يقاس على وكيع بن الجراح غيره من الحفاظ، لأن كما ذكرت سابقا هناك عندنا قاعدة أن رواية الحفاظ دائما لها ميزان، رواية الحفاظ دائما لها ميزان. فمن ميزات الحفاظ أنهم إذا كان الشخص مختلط لا يأخذون إلا من صحيح الحديث كما في رواية وكيع. أيضا كان الشخص عند بعض الأخطاء والأوهام لا يأخذون إلا من كتاب هذا الشخص، كما وقع يحيى بن معين مع عبد الرزاق. يحيى بن معين عندما أراد عبد الرزاق أن يحدث يحيى بأحاديث من حفظه قال لا ولا حديث. فدائما رواية الحفاظ لها ميزات، فيقاس أيضا على وكيع غيره من الحفاظ. لا ماذا دخل؟ يعني هو ما في شك طبعا، هنا إذا أراد أن يقسم حديث سعيد يمكن أن يقسمه ستة أقسام، لكن يعني طبعا الأقسام هذه ترجع إلى ثلاثة تقريبا، فما في شك رواية المتقدمين عنه جدا أصح. أين؟ لكن يبدو أن يعني الاختلاط، يبدو أن التحديث وقع له من عام 45 فما هو. فإذا حديث كما تقدم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، طبعا هي تنقسم إلى ستة، إذا أردنا أن ينقسم ينقسم إلى ستة، لكن يعني ما نريد أن نتوسع في التفاصيل، لأن يعني هذا متداخل وتتداخل فيما بينها. الثالث طبعا الأول والثاني يعتبر من الصح الأسانيد وخاص الأول، أما الثالث فيقبل في الشواهد والمتابعات، الثالث يقبل في الشواهد والمتابعات، القسم الثالث. هذا فيما يتعلق في سعيد بن عروبة. عن قتادة تقدم الكلام على قتادة سابقا، وقلنا أن قتادة هو من دعامة قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، وهو من كبار الحفاظ بل يعتبر من أحفظ الناس، وتوفي عام 1700 وهو من الطبقة الرابعة. وقلنا أن حديث قتادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما صرح فيه في التحديث فهذا يعتبر من أصح الأحاديث. القسم الثاني إذا لم يصرح بالتحديث، وهذا أيضا صحيح لكن دون الأول. القسم الثالث إذا روى عن سعيد للمسيب، لأن الإمام أحمد تكلم في رواية عن سعيد للمسيب ووصفه يعني ببعض الأخطاء في رواية عن سعيد للمسيب، فهذه أقسام حديث قتادة وجميع هذه الأقسام صحيحة، لكن هي درجات. أول شيء أصح الصحيح يعتبر. عن حسان بن بلال تقدم الكلام عليه، وقلنا الأوجح أنه صدوق، أنا عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فهذا الإسناد فيه أيضا عدة علل، العلة الأولى أيضا العلماء نصوا على أن سفيان بن عيينة لم يسمع هذا الحديث من سعيد بن عروبة، فهذه علة. العلة الثانية أيضا قالوا أن قتادة لم يسمع هذا الحديث من حسان، أيضا قالوا أن قتادة لم يسمع هذا الحديث من حسان، فهذه علة ثانية. العلة الثالثة كما تقدم في الرواية الأولى إنه يشك في سماع حسان بن بلال من عمار، يشك في سماع حسان بن بلال من عمار، فإذا هذا الإسناد أيضا مضطرح بسبب هذه العلة الثلاث. سفيان العلماء ما نصوا عليه، لكن الأرجح أنه سمع من عنده، الأقرب أنه سمع من عنده قبل أن يتغير، وإذا سمع من عنده بعد ما تغير فهو مثل وكيع، لأن سفيان العلماء كبار الكفار، فأكيد أنه ينتقي من أحاديث سعيد الصحيح منها. في بعضهم قال يعني ما حد مسأل المسلم، قال البخاري أن رأى عمار بن ياسر حسان بن بلال، بعضهم تشكك في أبو حاتم بن حبان، لعل الرواية الأولى الخطأ من عبد النبي المخاوي قال رأيت عمار بن ياسر، لعل الخطأ من عنده. إيه والثاني نعم قال عنه، فكما قلت الشك في سماع حسان بن بلال من عمار بن ياسر. أما تخريج هذه الرواية الثانية فقد أخرج ابن ماجه والحاكم والهميدي والطبراني في الكبير من طريق عبد الرزاق كما في تهذيب السنن، والبخاري ضعف هذه الرواية فقال في تاريخ الكبير ولا يصح حديث سعيد بن أبي عروبة، عندما ذكر هذا الحديث قال هذا الحديث لا يصح طبعا بسبب العلة التي تقدمت. كذلك أيضا ابن القيم نقل في تهذيب السنن قال سئل أحمد عن هذا الحديث فقال إما أن يكون الحميدي خلط أو من حدث عنه خلط، قال ابن القيم لكن متابعة ابن أبي عمر له ترفع هذه العهدة. فالإمام أحمد يعني ظن أن الحميدي تفوت بهذا الحديث عن سفيان بن عيينة، لكن الحميدي كما تقدم توبع تابع ابن أبي عمر، فإذا العلة ليست في الحميدي، فالعلة كما تقدم في آدم سمع سفيان من سعيد وأيضا كذلك عدم سماع قتادة من حسان. هنا في ذلك قسم حديث سفيان ينقسم إلى قسمين. وطبعا أولا أن حديث سفيان حجة مطلقا على الإطلاق ويعتبر أصح الأحاديث، لكن ما في شك أن رواية المتقدمين عنا أصح، واعترف بهذا على نفسه بنفسه، اعترف أن سأل علي بن المديني قال عليك بالسماع الأول، لكن طبعا هذا ما أثر أبدا فيه. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عن هذا الحديث أصحيح هو؟ فقال لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عبوبة، ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث التحديث، وهذا ما يوهن هذا الحديث. فأيضا أبو حاتم الغازي أنكر هذا الحديث، وقال الحافظ حجر في التلخيص لم يسمعه ابن عيينة من سعيد ولا قتادة من حسان، وقال في النكت هو حديث معلول. طبعا عند الحاكم صرح ابن عيينة بالتحديث، لكن يبدو أن الرواة عن سفيان بن عيينة أخطأوا، أن الكفار يكون سماع سفيان من سعيد لهذا الحديث. هذا السماع لكن ليس في هذا الحديث، في حديث أخرى، لكن كبار الحفاظ يستثنون هذا الحديث لم يسمع. البخاري ضعف هذا الحديث، فذلك أبو حاتم الغازي، فذلك الإمام محمد. والله هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، لأن حديث سعيد يعني موجود في مصنفات سعيد العوم من كان يكتب، إلا في رواية للتفسير عن قتادة يقول ما في تلفظ، أما غيره كان يكتب سعيد. فما قال أبو حاتم كان هذا الحديث سعيد فهو موجود في مصنفات سعيد، هذا إلا ما أكتب معتبر، يعني معتبر في الشخص الذي يكتب، أما الشخص الذي لا يكتب فهذه غير معتبر، الشخص الحافظ فهذه غير معتبر. ثم أيضا تفاوت سفيان بن عيينة بهذا الحديث عن سعيد، أين أصحاب سعيد بن أبي عوبة عن هذا الحديث مثل عبد العالم بن أبي السامي ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم، فأيضا هذه علة. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس بن أبي أوفى وأبي أيوب. أما حديث عثمان بن عفان فسوف يأتي تخريجه. أما حديث عائشة قال الإمام أحمد قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني عمر بن أبي وهب قال حدثني موسى بن طلحة بن عبيد الله ثم قال نعم قال حدثني موسى عن طلحة بن عبيد الله، وكذلك أيضا أخرجه الحاكم. قال حدثني موسى عن طلحة بن عبيد الله عن عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ خلل لحيته، كما قلت أخرجه الحاكم. ولكن هذا الحديث يعني فيه ضعف، طبعا رواة صفات، لكن لماذا في ضعف؟ العلة لم يثبت سماع طلحة بن عبيد الله من عائشة، وإن كان ابن حجر حسن هذا الحديث، لكن لا يعرف لطلحة بن عبيد الله سماع من عائشة. ثم أيضا طلحة بن عبيد الله مقل من الحديث، فيعتبر هذا الحديث أيضا غريب، إسناده غريب. لماذا غريب؟ لأن طلحة مقل من الحديث ولا يعرف أنه من أصحاب عائشة، فأين أصحاب عائشة من هذا الحديث؟ فأيضا هي تعتبر علة أخرى. أما حديث مسلمة فأخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي. البيهقي طبعا ما وجدت عنده، لكن حافظ حجر عزاء إلى البيهقي. والعقيل في الضعفاء، وفي إسناد خالد بن الياس وهو متروك. قال العقيل لا يتابع عليه، وفي تقليل لهي حديث أينة الأسانيد، وفيه ما هو أحسن مخرجا من هذا، وبهذا أيضا أعله الحافظ بن حجر، لأن يعني فيه خالد بن الياس وهو متروك. أما حديث أنس له طرق كثيرة، فمن هذه الطرق ما خرج الحاكم طريق محمد بن حوك عن الزبيدي عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل أصابعه تحت لحيته وخللها بأصابعه وقال هكذا أمرني ربي. وخرج أيضا الزهري في الزهريات كما في تلخيص الحبيب، لكن قال حافظ حجر وإن كان رجال هذا الإسناد ثقات لكنه معلول. قال الزهري حدثني يزيد بن عبد ربه قال حدثني محمد بن حوك عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس، فإذا الحديث معلول. لماذا؟ لأن الزبيدي يقول بلغني عن أنس، فأراوي عن محمد بن حرب الذي هو محمد بن وهب لعل أخطأ على محمد بن حرب، فيزيد بن عبد ربه صفة من ثبت، فهو هذا الحديث عن محمد بن حرب عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس، والزبيدي كما معروف لم يسمع من أنس بل هو من أتباع التابعين. ناقل الحافظ حجر يقول الحاكم وابن القطان صحح هذا الحديث ولم تقدح هذه العلة عندهما فيه، لكن أقبل أن هذا الحديث معلوم كما قال حافظ حجر. هذا فيما يتعلق في الحديث التي ذكرها أبو عيسى الترمذي. طبعا في حديث أخرى ذكر الحافظ بن حجر والزيلعي ولا يصح منها ولا حديث، ولا يصح من هذه الحديث ولا حديث واحد. وبهذا قال كبار الحفاظ الإمام أحمد يقول لم يصح في تخليل اللحية حديث، وكذلك أيضا أبو حاتم الرازي يقول لم يصح في تخليل اللحية حديث، وكذلك الإمام بكر بن المنذر في كتاب الأوسط يقول كل ما في أسانيدها وأحسن حديث عثمان، وسوف طبعا يأتي الكلام على حديث عثمان. وقال أيضا أبو محمد بن حزم جميع الحديث لا تصح، ضعف جميع الحديث الواردة في تخليل اللحية. وأيضا عقيل كما تقدم ضعف جميع الحديث الواردة في تخليل اللحية، فإذا لم يثبت ولا حديث في تخليل اللحية. أما حديث عثمان قال حدثنا يحيى بن موسى، يعني موسى هو البلخي وتقدم الكلام عليه، وقلنا هو ثقة وهو من رجال البخاري من الطبقة العاشرة، توفي عام 400. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر، وعبد الرزاق بن همام من كبار الحفاظ ومن الطبقة التاسعة، وتوفي عام 1200، وقد أخرج له الجماعة. وحديثه ينقسم إلى أقسام كثيرة. القسم الأول ما رواه المتقدمين عن عبد الرزاق، لأن عبد الرزاق أصيب بالعمى، فعندما أصيب بالعمى أخذ يلقن، والتلقين كما هو معروف يعني من صور التلقين، مثلا إذا توقف الإمام في القراءة فأحد المأمومين يلقن الإمام، فكذلك أيضا في الحديث مرات يراد من حدث المحدث يحدث في الحديث لكن ينسى بعض الحديث، فأحد المجالسين يلقن على المحدث، فهذه تعتبر علة. لماذا؟ لأن هذا المحدث ما كان يحفظ حديثه. لكن التلقين على قسمين، قسم مرفوض لا يقبل، قسم مقبول. القسم المقبول إذا كان يلقن من كتابه كما في حال ابن أبي داود، قلب الحافظ أبو داود السجستاني عندما أصيب بالعمى كان ابنه يجلس تحت المنبر، فعندما يريد أن يحدث طبعا كان ابنه يجلس تحت المنبر ويمسك بكتاب أبيه فيذكر له الحديث، ثم يذكر بداية الحديث ثم هو يذكر الحديث، فهذا تلقين ليس به شيء لأنه من كتابه، بل لعل هذا أثبت من حفظه. فالتلقين ينقسم إلى قسمين، تلقين مقبول وتلقين ليس بمقبول. طيب رواية المتقدمين عنه كما قلت الدرجة الأولى من حديث رواية المتقدمين عنه، ومثال على ذلك الإمام أحمد ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية وغيرهم من الحفاظ. أول رواية الحفاظ من المتقدمين عنه، رواية الحفاظ من المتقدمين عنه يعني ممن سمع منه قديما، والفرق بين القديم والمتأخر من عام 200، من سمع من عبد الرزاق قبل 200 فيعتبر من المتقدمين، ومن سمع من عبد الرزاق بعد 200 يعتبر من المتأخرين. فالإمام أحمد وإسحاق ويحيى بن معين وغيرهم يعني ممن هو مثله من الكفار سمع منه قديما، فهذا يعتبر صح حديثا. ثانيا رواية الثقات غير الكفار، عندنا طبعا حافظ وعندنا ثقة، رواية الثقات ممن سمع منه قديما، هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة رواية الكفار ممن سمع منه أخيرا يعني بعدما تغير، هذه الدرجة الثالثة. الدرجة الرابعة رواية الثقات غير الحفاظ ممن سمع منه قديم ممن سمع منه أخيرا. الخامسة رواية الضعفاء عنه، فرواية الضعفاء عنه فيها أكثر من علة. العلة الأولى ضعف هؤلاء الضعفاء، العلة الثانية يمكن هؤلاء الضعفاء يلقنون عبد الرزاق، لأن الثقة ما يمكن أن يلقن الراوي، لأن التلقين يعتبر جوف في القسم المذموم، أما القسم المقبول لا يعتبر جوف. القسم الخامس رواية الضعفاء عنه، فتقريبا هذا كان حديث عبد الرزاق، فهو القسم الأخير غير مقبول، فيه عدة علل. ضعف هذا الشخص الضعيف، والعلة الثانية هي قد يلقن هذا الشخص الضعيف عبد الرزاق. أما الأربعة الأولى فهي مقبولة، الأربعة الأولى مقبولة، طبعا الأربعة الأولى صحيحة، وأصحها الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. هذا فيما يتعلق بعبد الرزاق. عن إسرائيل إسرائيل تقدم الكلام عليه، وقلنا هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو من الطبقة السابعة وتوفي عام 60 و100، وقد أخرج له الجماعة. وحديثه كنا ينقسم إلى قسمين، كيف؟ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وحديثه كنا ينقسم إلى قسمين، ما رواه عن جده أبو إسحاق السبيعي يعتبر من أصح الحديث. القسم الثاني ما رواه عن غيره، لأنه طبعا له يعني لأنه كان يلازم جده، فهو من أثبت الناس في جده، فكان حافظ لحديث جده جدا، فلذلك جعلنا حديث ينقسم إلى قسمين، وهو من الطبقة السابعة. عن عامر بن الشقيق هو من جمرة الكوفي الأسدي، وعامر بن الشقيق اختلف فيه، فقال إمام الجوهر التعديل يحيى بن معين قال عنه ضعيف، أبو حاتم الغازي كذلك قال ليس بالقوي، وأما أبو عبد الرحمن النسائي فقال عنه ليس به بأس، وذكر ابن حبان في اتفاق، فقال أبو محمد بن حزم ليس مشهورا بقوة النقل، وقال الحافظ الذهبي صدوق ضعيف، والأرجح من هذه الأقوال أنه ضعيف، هذا هو الأرجح، لماذا؟ لأن هذا الشخص مقل جدا من الحديث، ولم يقف له إلا على حديثين فقط، وكلاهما منكران. أما الحديث الأول منكر فهذا الحديث الذي معنا، لماذا منكر؟ لأن حديث عثمان أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد من عدة طرق، وليس فيه ذكر تخليل اللحية، فتفوت عامر بن شقيق بذكر هذه الزيادة وهي تخليل اللحية تعتبر هذه الزيادة منكرة، والحمل فيها على عامر بن شقيق. أما الحديث الآخر فرواه عامر بن شقيق بن جمر الأسدي، لا خطأ شقيق، عامر بن شقيق. أما الحديث الآخر فهو أيضا عن أبي وائل عن عثمان، وفي هذا الحديث يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاثة، وأيضا هذا يعتبر منكر، لأن حديث عثمان كما قلت في الصحيحين وفي غيرهما من عدة طرق، وليس فيه ذكر التقليد، بل كما قال أبو داود من الروايات الصحيحة لحديث عثمان أن المسمر واحد ليس ثلاثة، والحمل في هذا الحديث من على عامر بن شقيق، فإذا روى حديثين منكرين، فإذا ضعيف، الأرجح في عامر بن شقيق أنه ضعيف، ولم يقل له على غير هذين الحديثين، يمكن له حديث ثالث لا نشوف. لا أيضا آثار رواها عن شيخها بوائل موجودة في مصنف عبد الرزاق وموجودة في كتاب المعرفة والتاريخ في الكسوي، يعني ما لهم إلا حديثين إلا ثلاثة حديث تقريبا، وله يمكن أربعة آثار أو ثلاثة آثار، فهذا يعتبر أيضا يعني إذا كان الشخص مقل جدا من الحديث وهو حديث منكر فهذا يعني زيادة في تضعيف هذا الشخص، فالأرجح في هذا الشخص قول يحيى بن معين أنه ضعيف لأن روى حديثين منكرين. يقال مشروبات، نعم، لأن هذا الشخص ليس له شيخ إلا واحد وهو أبو وائل، جميع الحديث والآثار التي رواها عن غير شيخ أبي وائل، قد يقول قال أن الحر بن الحجر روى عنه وأن سفيان الثوري غير من كبار الأئمة، فهذا يخرج من الجهالة. طبعا الأرجح في هذه المسألة أنه لا ينظر إلى رواة عن الراوي، بل الأرجح أنه ينظر إلى شيوخ هذا الراوي، لأن كثرة شيوخ هذا الراوي تدل على أن هذا الراوي طلب العلم بخلاف كثرة التلاميذ. إن المعروف من أهل الحديث كانوا يرمون عن الشخص جميع ما يوجد عند هذا الشخص، فوجدوا عند أبي وائل أحاديث تفرد بها فسمعوها منه، فشعب الحجاج معروف كان يعني يحاول أن يروي جميع الأحاديث، كذلك أيضا سميل سفيان الثوري. فالأرجع في هذه المسألة لا ينظر إلى رواة عن الراوي، بل ينظر إلى شيوخ هذا الراوي، وشيوخ هذا الراوي كما يقولون نظرنا إليه أو ما وجدنا إلا شيخ واحد، هذا يدل على أنه لم نطلب العلم، وأيضا بالإضافة إلى قلة الحديث، وكما قال أبو محمد بن حزم ليس مشهورا بقوة النقل فهو مجهول ضعيف. عن أبي وائل، أبو وائل هو الشقيق بن سلمة الأسدي، وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز، ومعروف أن عمر تولى الخلافة عام 99 في عام 101، وقد أخرج إلى أبي وائل الجماعة وهو ثقة مخضرم، فقصدنا من مخضرم أنه عاجز الجاهلية والإسلام، لكن لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، عن عثمان بن عفان الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى هذا الحديث حسن صحيح. طبعا تخريج الحديث أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن المنذر وابن داود والدارمي والدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة والإمام أحمد وعبد بن حميد بمسنده، وفي المنتخب بن مسلم وعبد الرزاق وأبو داود والمصنف في عدده الكبير، وكذلك أيضا أخرجه أبو يعلى. طبعا الحديث الثاني عامر بن شقيق، لا الحديث الثالث عامر بن شقيق قال أنه كان يخلل أصابع رجلين، هذا الحديث الثالث، وأخرجه أيضا أبو يعلى. لا هذا في المقصد العلي، في سواد أبو يعلى الناشر، هذا في المقصد العلي، المقصد العلي كما تعرف مطبوع جزء من عنده، فكتاب الطحرة موجود، هذا الحديث الطحرة. يعني لا أعلم في هذه المخطوطة التي وقف عليها هذا الشخص، لأنه ما عرفنا بعض المخطوطة، وأعتمد على طبعا يعني ما في حديث عن هذه المسألة، لكن ما أدري يعني يمكن ما سقط أو ما وقع عليه في المخطوطة، لكن في المقصد العلي في الزواج وهو الهيثمي مكتوب. أين؟ لعله. لعله نعم. لعله لأن الحافظ بن حجر اعتمد في كتابه المطالب العلي على المسلم الكبير، لعله موجود في المسلم الكبير، لكن يعني ما له وجه يحدث حديث إسلام مسلم إسلام من المسلم الصحيح، ما له وجه أبدا. فلعله في النسخة التي وقف عليها هذا المحقق صافي من عنده، ولا عرف المحقق السبب في هذا الشيء. من الزوائد رواية إسحاق صح. لأن هذا هو من كتابه تصح. إيه نعم لا سمع من كتابه سمع عليه شيء جاهز. إيه صحيح قبلنا سمع مصنفات وهم سبع سنوات. نعم من كان يفضل يحضر في السماء. هم دول رواية كتاب. لا ما يفعل جاهز. لا لا ما يفعل جاهز. لأن سمع كان يحضر المجلس عبد الرزاق العلماء نصف له بنصف عن سمع مصنفات عبد الرزاق. والمصنف المطبوع من طريقه لبعض المجلدات من طريقه. قال أبو عيسى هل الحديث حسن صحيح؟ طبعا هذا الحديث الأوجح من ضعيف من أجل عمرو بن شقيق. وأيضا يعني مما يضاعف هذا الحديث ضعيف العلماء لهذا الحديث كما تقدم الإمام أحمد وأبو حاتم ضعف جميع الحديث المروية في هذا الباب. هذا فيما يتعلق على أسانيد هذا الحديث. فتبين أنه لم يثبت ولا حديث في تخليل اللحية، لكن جاءت آثار عن ابن عمر في المسلم أبي شيبة أنه كان يخلل لحيته، وكذلك ابن عباس أنه كان يخلل لحيته. وكلاهما يعني حديث ابن عمر صحيح، الإسناد إلى ابن عمر صحيح والإسناد إلى ابن عباس حسن، وهما عند ابن أبي شيبة المصنف وكذلك أيضا في كتاب ابن المنذر في الأوسط. أما فيما يتعلق في فقه هذا الحديث فهذا الحديث فيه عدة مباحث. المبحث الأول حكم تخليل اللحية، المبحث الثاني صفة هذا التخليل، المبحث الثالث حكم ما زاد من شعر اللحية على حد الوجه، ما استوصل من شعر اللحية. أو المبحث الرابع حكم الشعر النابت على الخدين ولم يسترسل خارج اللحية أو لم يزد على حد الوجه. المبحث الخامس كتابة اللحية وكفة اللحية، كفة الشعر أيضا له دخل في الكلام على أحكام اللحية فيما يتعلق بالوضوء والغسل. المبحث السادس حكم غسل اللحية في الغسل الواجب. أما فيما يتعلق في التخليل فالجمهور ذهبوا إلى أن التخليل سنة. الجمهور الإمام أحمد وإسحاق والإمام مالك وغيرهم ذهبوا إلى أن التخليل سنة. لماذا؟ لأنه لم يثبت ولا حديث الأمر بتخليل اللحية. الدليل عدم وجود دليل يفيد هذا الشيء في يعني وجود تخليل اللحية. قد يقول قال إن جميع الحديث ضعيفة، نقول وإن كان ضعيفة لكن الآثار التي ثبتت عن ابن عمر بن عباس تفيد استحباب هذا الشيء. وذهب إسحاق وهو إلى وجوب التخليل كما نقل هذا عن إسحاق الحافظ أبو عيسى الترمذي. طبعا هذا القول ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنه لا يوجد دليل صحيح فيه الأمر بتخليل اللحية. أما المسألة الثانية صفة التخليل أيضا لم يثبت ولا حديث صحيح في صفة تخليل اللحية. لكن العلماء قالوا أن اللحية تخلل من أسفلها أو تخلل من باطنها، يعني يدخل أصابع في اللحية من الباطن ثم يخلل اللحية، يعني لعل أن هذا اجتهاد من أهل العلم. هذا فيما يتعلق بصفة تخليل اللحية، يقول أن تدخل أصابع من أسفل من باطن اللحية وتمر الأصابع بين اللحية، فالتخليل هو إدخال أصابع بين خلل اللحية أين ثم تنزيل إلى الأسفل. الآن بعد نعم ما راح أتكلم عن المسألة. المسألة الثالثة حكم ما زاد على حد الوجه ما استوصل من اللحية. فذهب الإمام أحمد في رواية عنه لوجوب غسل هذا الشعر ما استوصل عن الوجه أو ما زاد على حد الوجه. لماذا؟ قال لأن هذا تابع للوجه، والوجه هو ما واجه الإنسان. فالشعر المستوصل من الوجه يعتبر في حكم الوجه، وحكم الوجه أنه يجب غسله. هكذا قال الإمام أحمد. لكن ذهب الجمهور إلى استحباب هذا الشيء فقط وليس إلى وجوبه، وهذا هو الصحيح، لأنه ليس هناك دليل يفيد وجوب غسل هذا الشعر. نعم يعني ما استوصل ما زاد عن حد الوجه، ما زاد على حد الوجه. فالإمام أحمد في رواية عنه ذهب لوجوب هذا الشيء. أما الجمهور وهو يلف عن الإمام أحمد ذهبوا إلى استحباب هذا الشيء، وهذا هو الصحيح لعدم الدليل على ذلك. أما القول بأن ما استوصل من الشعر يعتبر من الوجه فهذا ليس بصحيح، من الوجه له حد معروف، وما زاد على الوجه ليس من الوجه. من الوجه حين نتكلم على أحكام الله فيما يتعلق في الغسل والوضوء، أما فيما يتعلق في الأخذ من اللحية فالصحيح لا يجوز الأخذ منها مطلقا. هذا يعني بغض النظر عن الأخذ من العوارض هذا ما يجوز، لكن الأخذ منها مطلقا لا طبعا هذا في نظر يعني. هذا طبعا ثبت عن ثلاث من الصحابة أنهم أخذوا ما زاد على القبضة، وهم ابن عمر في صحيح البخاري وابن عباس في مسند أبي شيبة وأبو هريرة في مسند أبي شيبة. طبعا ظاهر الحديث عدم الأخذ. لكن تقول ثلاثة عن كبار عن عن عن ثلاثة من كبار علماء الصحابة وهم ابن عمر ابن عباس وأبي هريرة. فهذه يفيد جواز هذا الشيء. لكن ما زاد على الخطأ. الأقرب أنه يجوز الأخذ منه. هذا هو الأقرب. والأحوط عدم الأخذ. طب لماذا الأقرب لأن الثبوت هذا عن ثلاثة من الصحابة وهم من كبار علماء الصحابة يعني يؤيد جواز هذا الشيء. لكن ما زاد على الخطأ. شيخ من بس من هذا مو وقت مبحث هذا أنا أتكلم في هذا يعني ما يمكن لأن يعني ما أثبت هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا نناقش يعني مثلا خلها لبعد هاي الدرس بعدين نتناقش. نعم الاستمسال ما زاد على الوجه يعني هذا من المستمسل من اللحية ما زاد على الوجه حد وجهه إلى اللحية أما ما زاد هذا مستمسل. فهذا الأرجح أنه مستحب مسحب وإلى حال ذهب الجمهور. أما وجود هذا الشيء ففيه نظر لعدم الدليل على ذلك. أما القول بأنه من الوجه فليس من الوجه لأنه أيضا ليس هناك دليل على أن ما مستلسل يعتبر من الوجه. هذا طبعا في نظر لأن يعني هذا الشعر ليس من الوجه هذا الشعر الذي جاء ليس من الوجه. ثم ما عندنا ولا حديث يأمر بغسل هذا الشعر. ثم أيضا يعني إحنا ما قلنا الحديث الصحيح التي نقلت في صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ما يوجد منها ولا حديث فيه تخليل النهي. يعني حديث عثمان بن عفان الصحيح في الصحيح الموجود في البخاري ومسلم وكذلك حديث عبد الله بن عباس صاحب البخاري وكذلك حديث عبد الله بن زيد. لماذا ذهبنا إلى استحباب هذا الشيء؟ لأنه ثبت عن الصحابة ويعني ثبوت هذا عن الصحابة وثبوت هذا عن الصحابة لعله يفيد يعني استحباب لأن في الغالب أن الصحابة لا يفعلون شيء إلا وهو ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن نحن نتكلم أما ما كان في حد الوجه فيجب غسله ما كان على الخدين يجب غسله لأنك أنت يجب عليك أن تغسل الخد فعندما ينبت الشعر على الخد يجب عليك أن تغسل البدن من الخد وهو الشعر فيجب عليك أن تغسل هذا الشعر ويعني ما أعرف خلاف في هذه المسألة نعم نقل الله نعم نقل خلاف لكن مذهب الجمهور أنه يجب غسل هذا الشعر الذي نبت على الخد. المبحث الخامس يفرق بين كتابة الشعر وخفته إذا كان شعر خفيف فيغسل لا بد يغسل الخد إذا كان شعر خفيف أما إذا كان شعر كثيف فيكتفى بغسل الشعر الكثيف الذي على الخد ولا يجب غسل ما تحت الشعر. المبحث السادس حكم غسل اللحية في الغسل فيعني واضح أنه يجب غسل اللحية في الغسل الواجب فمثلا غسل جنابه يجب على الإنسان أن يغسل لحيته لأنه تابع الجسد ويجب على الإنسان في غسل جنابه أن يغسل جميع جسده وهذا مذهب جمهور العلماء ولم يخالف في ذلك إلا الإمام مالك فيما نقل عنه. أنا ما ثبت من هذا النقل عن الإمام مالك لكن منقول هذا عن الإمام مالك ينبغي طبعا تثبت في هذا النقل عن الإمام مالك لأنه يعني فيه نظر يعني الأمر واضح في هذه المسألة أنه يجب غسل الشعر لأن يجب على الإنسان أن يغسل سائر جسده في غسل جنابه والشعر المستوصل تابع للجسد. هاي ستة مباحث تتعلق في اللحية في غسل في غسل اللحية وفي الوضوء. هذا يختلف عن المسجد لماذا؟ لأن المسجد في الأصل غير محدد. الأصل في المسجد أنه غير محدد. يعني إذا كان يعني كل شيء يحاط بأسوار أربعة أو خمسة وما شابه ذلك يسمى مسجد. أما الوجه محدد. الوجه محدد. في هذا السؤال فيما يتعلق في الحديث. أي نعم حديث عثمان لا طريق آخر ذكر ابن أبي حاتم في كتابه العلل وهو بقية بن الوليد عن أبي سفيان الأنماري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عثمان مرفوعا أنه توضأ وخلل لحيته. قال أبو حاتم هذا موضوع وأبو سفيان مجهول فإذا هذا الشاهد لا يعتبر به بل هو مضطرح لأنه يعني قال أبو حاتم موضوع وبقية كما هو معروف يدلس عن المجاهيل والضعفاء وهنا عنه وابو سفيان قال ابو حاتم مجهول. ثم ايضا المتن منكر لان حديث عثمان الصحيح ليس فيها تخليل اللحيه. هاي الاحاديث ماذا لا تتقوى؟ لا تتقوى لانه يعني الذي نقل صفه وضوء الرسول عليه الصلاه والسلام لم ينقل انه كان يخلي اللحيه ولو كان يخلي اللحيه كان نقل فهذه معارضه ايضا من جهه المتن. يعني هاي الاحاديث كلها ضعيف من جهة الإسناد وأيضا من جهة المتن تخالف حديث صحيح لكن يعني شوف اتفاق بين العلماء على سنية تخليل اللحية، وإن كان بعض المخالف لكن خلاف يعني غير معتبر، خلاف ضعيف جدا، لكن شوف اتفاق من العلماء على أنه يستحب تخليل اللحية، وبعض ذهب الوجوب كما تقدم دي بناء على ثاو، وبعض ظهر يعني قال أن هاي الحديث تتقوى، لكن الأقرب أنها ما تتقوى، لذلك ضعاف كبار الكفار ولم يقوي هاي الحديث إلا المتأخرين، والمتأخرين يعني منهجهم يختلف عن منهج المتقدمين، وتكلمنا على هذا سابقا وبينا أن هناك تقريبا يمكن 4 مناهج أو 5 مناهج، منهج أهل الحديث المتقدمين، ومنهج أهل الحديث المتأخرين، ومنهج الفقهاء، ومنهج الحنفية، وهناك أيضا منهج خامس بين هذا وبين هذا. فينبغي الإنسان أن يأخذ منهج أهل الحديث المتقدمين، ومع الأسف ليس هناك الآن أحد في هذا العصر ينبه على هذا الشيء إلا يعني نادرا، إلا بعض أهل العلم القليلين جدا، وممن يستعمل هذا المنهج في هذا العصر وقد توفي وهو العلامة المعلم رحمه الله تعالى، لكن الآن أغلب موجودين في هذا العصر يعني أغلبهم ما يستعملون هذا المنهج، بل يستعملون منهج المتأخرين، ذلك تجدهم يضاعفون أحاديث صحيحة، بل وصل بهم إلى أن يضاعفون حديث البخاري وفي مسلم، وأيضا يصححون حديث أحاديث ضعيفة، يصححون حديث ضعيفة، فتجد حديث يقول عنه أبو حاتم باطلة، أو يقول عنه البخاري منكر موضوع، تجد المتأخرين يصححونه. فيعني ما في شك أن الشيخ ناصر الدين الألباني من كبار علماء الحديث في هذا العصر، لكن يستعمل منهج المتأخرين تقريبا، فلذلك وقع عنده كثير من الأخطاء، وتجد دائما يخالف المتقدمين، مع أنه من أحسن من يتكلم في هذا العصر على علم الحديث، لكن ينبغي الإنسان، طبعا ذكرت هذا الشيء لأنه وجد كثير من الناس يقلد الشيخ ناصر، فالناس بالنسبة للشيخ ناصر بين ثلاثة أو 4، إما شخص يقلد تقليدا أعمى، وهذا الغالب على طلابه مع الأسف، فحتى الحديث الموجود في البخاري يقول انظر السلسلة، وهذه المسألة طبعا تكلمنا عليها عدة مرات وليس هذا مجال الكلام عليها، لكن ينبغي الإنسان أن يستعمل منهج المتقدمين، كيف يعرف هذا الشيء؟ فليحاول يستقبل كلام المتقدمين، وأحسن كتب التي تفيد في هذا الباب كتاب شرح العلم للحافظ رجب، هذا أحسن ما أقولك في فنه، لعل حتى الحافظ حجر لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا الكتاب، والكتاب الآخر أيضا كتاب النكت للحافظ حجر أيضا أشار إلى منهج المتقدمين، لكن خاصة ابن رجب في شرح العلم، كذلك أيضا يعني كتاب الصحيح المنكي لابن عبد الهادي وغيره. من أراد أن يتمكن في الحديث كما قلت بالأمس فليدرس ثلاثة كتب، كتاب البخاري كي يتعرف على منهجه، وكتاب تلميذ أبو عيسى الترمذي، وكتاب النسائي. من أراد أن يتمكن في الحديث فليدرس مناهج هؤلاء الثلاثة لكي يسير على منوالهم. طبعا ما في شك أن منهج الإمام أحمد بن حنبل المديني لابد، هذا مهم جدا، لكن يعتبرون هؤلاء تلاميذ لهؤلاء، تطبقوا منهجهم تطبيق عملي في كتبهم. وأيضا يعني من أهم الأشياء التي يخالف فيها المتأخرين أنهم لا يعتبرون بالمتن، فأكثر نظرهم إلى الإسناد، فهذا يعني قول منكر، يعني هذا العمل منكر بل هو ضعيف جدا، لذلك تجدهم يصححون حديث منكرا، يعني مثل الحديث اللي في الأمس قرأناه أن التسمية من الفاتحة، قال وهي منهج واضح الابتعاد على هذا الحديث. فالمتقدمين ما يصححون الحديث إلا إذا نظروا إلى متنه أبدا، لا أود ينظر إلى المتن، ينظر إلى الإسناد، وليس طبعا هذا مجال الكلام على هذا الشيء، تكلمنا عليه سابقا عدة مرات. باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس عن عم بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قال أبو عيسى وفي باب عن معاوية ويكتاب بن عبد الكريم وعائشة. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في الباب وأحسن، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. طبعا حنا يعني في بعض الحديث التي ذكرها أبو عيسى قالوا في الباب ما خرجناها من حديث أبي عوفة أخرجه أبو عبيد في كتابه الطهور كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في التلخيص، وقال في إسناده أبو الوفاء وهو ضعيف. أقول حديث أبي عوفة عندما قال أبو عيسى في الباب ذكر حديث أبي عوفة قلنا هذا ما خرجناه، فتخرج رواه أبو عبيد في الطهور، قال الحافظ بن حجر في إسناده أبو الوفاء، طبعا أبو الوفاء ضعيف جدا، وقال أيضا الحافظ هو عند الطبراني في الكبير، لكن ما وجدته في الكبير، عندما رجعت مسلم لأبي أوفى في الكبير ما وجدته، لكن ابن حجر عزاه إليه. طبعا بالوقاس من فهد بن عبد الرحمن وهو متروك، وقد اتهم بعضهم التهمة. أما حد الضيوف الأنصاري فأخذ الإمام أحمد وابن ماجه والتوني في العلل الكبير والعقيلي، وفي إسناده أبو صورة، وأبو صورة يقول أن الحافظ بن حجر مجهول. أبو عيسى سأل البخاري عن هذا الحديث فقال هذا الحديث لا شيء، فقلت أبو صورة ما اسمه؟ فقال لا أدري. ما يصنع به؟ عنده مناكير ولا يعرف له سماع من أبي أيوب. فإذا حديث أبو أيوب فيه علتين، أبو صورة ضعف، البخاري قال عنده مناكير، والثاني لا يعرف له سماع من أبي أيوب الأنصاري. قال أبو عيسى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، وإسحاق بن موسى تقدم الكلام عليه وقلنا أنه ثقة متقن وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 44 و200. قال حدثنا معن بن عيسى هو القزاز، وهو من صغار الطبقة العاشرة، وهو من كبار الطبقة العاشرة، وتوفي عام 98 و100. وأخرج له الجماعة، وهو ثقة أيضا ثبت، ويعتبر من أثبت الناس في الإمام مالك. قال حدثنا مالك بن أنس الإمام المشهور تقدم الكلام عليه، وقلنا هو من الطبقة السابعة وتوفي عام 79 و100. عن عمرو بن يحيى هو ابن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري، وهو من الطبقة السادسة وتوفي عام 40 و100. والجمهور على توثيقه، ولم يخالف في توثيقه إلا يحيى بن معين، والأرجح أنه ثقة. وتقدم الكلام على ذكر الأدلة على توثيق عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى بن عمارة، وهو ثقة بالاتفاق من الثالثة، عن عبد الله بن زيد هو ابن عاصم الأنصاري. فالإسناد صحيح، الإسناد صحيح لأن الرجال كلهم ثقات، هذا بغض النظر عن كونه في البخاري ومسلم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وأيضا الإمام مالك الموطأ وأبو داود والنسائي في الصورة وفي الكبرى، وابن ماجه وعبد الرزاق بن المنذر والطحاوي والإمام أحمد وغيرهم. فهذا الإسناد صحيح بغض النظر عن كونه في البخاري ومسلم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ في مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. طبعا فيما يتعلق بالرأس أو أحكام الرأس، فيما يتعلق بأحكام الوضوء والغسل كان أيضا يعني فيه عدة مباحث. الأول طبعا حكم مسح الرأس، وهذا طبعا فرض وبالاتفاق ولم يخالف أحد. المسألة الثانية تكرار المسح، ما حكم تكرار المسح؟ سوف يأتي الكلام عليها في باب المفرد، لأن أبو عيسى قال باب ما جاء أن مسح الرأس مرة واحدة، فنؤجل الكلام عليها إلى الحديث. المسألة الثالثة صفة هذا المسح، فأرجح الصفات في مسح الرأس هذه الصفة التي ذكرها عبد الله بن زيد. فهذه الصفة هو أن يرجع بمقدم رأسه إلى أن يذهب إلى مؤخره ثم يرجع. فهذه أرجح الصفات التي وردت في مسح الرأس. طبعا هناك صفات تخالف هذه الصفة وسوف يأتي أيضا كلام عليها، لكن أرجح ما نقل في صفة المسح هذه الصفة، وليس هناك صفة أخرى تصح غير هذه الصفة. أما فيما يتعلق في استيعاب الرأس بالمسح، فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، وفيها ثلاثة أقوال أو لعل أربعة أقوال. القول الأول أنه يجب مسح جميع الرأس، وإلى هذا ذهب أئمة أهل الحديث كالإمام أحمد كالإمام مالك والإمام أحمد والبخاري وغيرهم، وهذا هو أرجح الأقوال. القول الثاني أنه يكفي مسح ربع الرأس كما نقل عن أبي حنيفة. المذهب الثالث أو القول الثالث أنه يكتفى بمسح ثلاثة شعرات، يعني أقل ما يطلق عليه أنه يعتبر مسح ثلاثة شعرات، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي. وبعضهم ذهب إلى أنه يكتفى بمسح شعرة، وقال شيخ الإسلام هذا القول يعني ضعيف جدا، ما في شك في ضعف، لأن هذا مخالف للسنة الصحيحة. فصح الأقوال القول الأول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه إلا هذه الصفة، أنه كان يبدأ بمسح مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يرجع، فكان يستوعب الرأس بالمسح. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني في فعله هذا مفسرا للآية التي تأمر بالوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر تفسيرا للآية. ثم أيضا لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في حديث واحد أنه مسح بعض رأسه، إلا في حديث واحد وحديث المغيرة بن شعبة. وكان يعني طبعا السبب في ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لابس العمامة فحسر عن عمامته فمسح الناصية ثم أكمل مسح الرأس بمسحه على العمامة، فلأنه كان يلبس العمامة فلذلك اكتفى بمسح بعض الرأس. طبعا الإنسان إذا كان لابس عمامة يكتفى بمسح هذه العمامة، فلم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في حديث واحد أنه مسح بعض رأسه. فهذا يؤيد القول الذي يقول أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح، وهذا هو الأرجح. نعم، ما في حديث، ما في ولا حديث صحيح في مسح الرأس، في حديث ضعيفة جدا، وإن كان الشوكاني ذهب إلى تحسينها لكن تحسين هذا الحديث منكر جدا، لأن الذين نقلوا صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه كان يمسح على رقبته. طبعا في الحديث الصحيح، أما الحديث الضعيف ذكرت هذا الشيء، لا هذا قول ضعيف، لأن الحديث الصحيح ما في أنه كان. طبعا هذا حضرنا حاجة ذكره يعني باب الجمع هنا، لكن شيخ الإسلام قال أن الرأس ما فيه، ما فيه يعني يزاد عليه، لأن جميع الذين وصلوا وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا كان يعني يبدأ المقدمة ثم يرجع للمؤخرة، بس أما مسح القفا لم يثبت فيه ولا حديث واحد. هذا ما في، ما في دليل. ماذا؟ لأن كما ذكرت يعني الأدلة التي ذكرتها، قلت أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يعني عندما مسح برأسه يعتبر مسح تفسير للآية، والآية تام بمسح الرأس، ولم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية إلا استيعاب جميع الرأس. لو كان يكتفي بمسح بعض الرأس كان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة ما في شك على الوجوب. وطبعا أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام التي ليس فيها أمر تدل على الاستحباب، إذا كان فيما يتعلق بالعبادات، أما العادات فتفيد الإباحة، أما فيما يتعلق بالعبادات فتفيد الاستحباب. إلا إذا جاء أمر فالرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا يعتبر تفسير للآية، والآية تامة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، فتعتبر تفسيرا، ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر تفسيرا للآية. ما زاد ما يجب مسح، ما يجب مسح، لا لا غسل جنابه يختلف، يجب أن يغسل الإنسان جميع رأسه، النساء في أي شيء في غسل جنابه، إذا كانت شادة، إذا كانت المرأة تشد شعرها فلا يجب عليها أن نقض الشعر، لأن في حديث صحيح مسلم أن أم سلمة فيما أظن سألت الرسول عليه الصلاة والسلام أن إحدانا كانت تشد رأسها فهل تنقض الغسل جنابه؟ قال لا، وفي زيادة حتى في غسل الحيضة، طبعا بعض ضعف هذه زيادة في غسل الحيض لكن ثابتة في صحيح مسلم. كيف يا أخي؟ هذا فاسد الاعتبار كلامي، لأنه مخالف للنص، كل كلام خالف النص يعتبر فاسد، يسمى يطلق عليه فاسد الاعتبار، خالف النص، يعني في النص حتى الحيض، الجنابة والحيض. ثم قال أبو عيسى: وفي الباب عن معاوية والمقدام إن معدي كذب وعائشة. ثم قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في الباب وأحسن، وبه يقول الشافعي وأحمد. أما حديث معاوية فقد أخرجه أبو داود في كتابه السنن. قال أبو داود: حدثنا مؤمل بن فضل الحضان، قال حدثنا وليد بن مسلم، قال حدثنا عبد الله بن العلاء، قال حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، لما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم رجع. طبعا هذا الحديث ناده لا بأس به، وجال ثقات إلا المغيرة بن فروة ففيه جهالة، لكن تقدم أن علماء الحديث يتساهلون في الجهالة الخاصة في التابعي، وهذا الحديث أيضا له شواهد من الحديث عبد الله بن زيد، فلقب أن هذا الإسناد حسن، وأبو داود سكت عليه، وكذلك الحافظ المنذري. والحديث أيضا أخرجه الطبراني في الكبير والطحاوي، وكذلك أيضا الإمام أحمد. طبعا أبو الأزهر صرح بالتحديث من معاوية كما في كتاب الطحاوي شرح معاني الآثار، أما يزيد بن أبي مالك رواه الآخر عن معاوية فالأرجح أنه لم يسمع من معاوية، هذا هو الأرجح. أما المغير بن فروة فقد صرح بالتحديث من معاوية، ما سد الجهالة. طبعا تقدم الكلام عليها وذكرنا الشواهد والأدلة على ما نقول، هذا فيما يتعلق في حديث معاوية. أما حديث المقدام فأخرجه أبو داود من طريق الوليد بن مسلم أيضا. قال أخبرني حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ لما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. أخرجوا أيضا البيهقي من طريقه والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين أيضا كما قال المحقق الطبراني وكذلك أيضا أخرجه الطحاوي. وإسناد هذا الحديث لا بأس به. وأيضا تقدم الكلام على إسناد هذا الحديث وقلنا فيه عبد الرحمن بن ميسرة قال ابن المدينة مجهول، لكن يعني عبد الرحمن بن ميسرة الأرجح لا بأس به. لماذا؟ لأن الذهبي وثقه وكذلك ابن حبان، وكذلك أيضا لم يأتي بأحاديث منكرة. طبعا هذا لا يخالف قول ابن المدينة وهو مجهول كما قال ابن المدينة مجهول، لكن حديثه يقبل وحديث يحكم بأنه لا بأس به. لماذا؟ لأنه لم نجد له حديث منكر. فهذا الذي جعل بعض علماء المتأخرين وثق هذا الشخص وهو الحافظ الذهبي. ثم أيضا حريز بن عثمان موصوف بأن الشيوخ جميعهم ثقات، وهذا الشيخ وهذا نعم الراوي يعتبر شيخ لحريز لأن حريز هنا رواه عن عبد الرحمن بن ميسرة. لكن أيضا جميع هذه الأشياء لا تخرج عبد الرحمن عن حد الجهالة، لقب المجهول لا بأس به. أما حديث عائشة فأخرجه النسائي قال حدثنا حسين بن حويد قال حدثنا الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن قال أخبرني عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب قال أخبرني سالم سبلان قال أردني عائشة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فوضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرت يديها بأذنيها ثم مرت على الخدين. طبعا إسناد الحديث لا بأس به أيضا، فيه عبد الملك أيضا لم يوثقه إلا ابن حبان، لكن رواية النسائي عن هذا الشخص قوي، يعني كما قلنا النسائي يعتبر كتابه يعتبر صحيح، هكذا كان العلماء المتقدمين يثقون على كتاب النسائي كابن عدي والحافظ الذهبي والحافظ الحجر أيضا. فإذا سكت النسائي عن حديث يعتبر هذا الحديث ثابت عند النسائي، فرواية النسائي لهذا الحديث يعتبر تقوية لهذا الراوي. فلقب ابن عبد الملك لا بأس به. طبعا ظهر هذا الحديث أنه يخالف الحديث المتقدمة، لأن ما ذكر هنا أن عائشة رجعت، يعني ذكر أنها بدأت مقدم رأسها إلى مؤخرته ولم ترجع. طبعا لعل هذا يعني هو صفة مسح الرأس بالنسبة للمرأة، لأن يصعب على المرأة أن ترجع، يصعب على المرأة أن تبدأ مقدم رأسها ثم ترجع، فيه صعوبة والشعر أيضا ينتفي. فلعل هذه الصفة خاصة بالنساء، لذلك الإمام النسائي بوب على هذا الحديث قال كيفية مسح المرأة لرأسها. والإمام أحمد عندما سئل عن كيفية مسح المرأة لرأسها ذكر قريب من هذه الصفة، فلقب في بالنسبة للمرأة في صفة المسح أن تبدأ من المقدمة إلى المؤخرة ولا ترجع كما هو الحال بالرجل. ما في شيء، نعم الأصل أن المرأة أحكام مثل أحكام الرجل إلا إذا كان دليل هناك دليل خاص، فالنساء شقائق ورجال. لكن لماذا إحنا ذهبنا إلى التفريق؟ لأن هذا الحديث يخالف الحديث المتقدم، فالأولى الجمع بين الحديثين. ثم في مسألة أخرى يعني مسألة المناقشة، يعني طبعا ما في إنسان يناقش، مع أن مذهب السلف عدم النقاش، مذهب السلف وخاصة أهل الحديث عدم النقاش، حتى كان يعني علماء الحديث يكون على من يناقش، وهذا يعني يصفون أهل الرأي يكون هم أصحاب النقاش، أما السلف خاصة الحديث، فكان مجالسهم يعني كما نقول الإمام مالك وسفيان الثوري كأن على رؤوسهم الطيب، يعني بعض الأخوان قد ينكر هذا الشيء، يعني إحنا جاوبنا النقاش ووجدنا يؤثر يعني في القلوب، تجد يعني يقع في قلب ظلم زميله، كل واحد يتعصب لرأيه، نعم، يعني كل واحد يتعصب لرأيه. فأنت يعني حنا نذكر الكلام بأدلة، إذا يعني رأيت أن هذا الكلام صحيح قل به، إذا ما رأيت صحيح اضرب بهذا الكلام عرض الحائط. أما إذا كان واحد يعني عنده يعني دليل صريح واضح فهذا نعم، أما إذا كان محتمل فالمسألة اجتهادية، الأمر واسع، المسألة اجتهادية والأمر واسع. فيعني حنا جربنا النقاش، وبعض الأخوان أيضا كان يقع بين النقاش فيقومون وبعض يصب الآخر حتى ما يصل إلى التكفير، هذا ترى وقع. نعم حنا أيضا جربنا النقاش وجدنا في قلوبنا يعني عندما نتناقش ننتهي من النقاش تجد في قلبك يعني تجاه أخيك يعني شيء تحمل عليه، يعني بعض الأخوان يظن أن النقاش يعني هو الأولى. لا، مذهب أهل الحديث المتقدمين ما عنده نقاش أبدا، وهذا مذهب السلف. والذين ذكروا يعني صفات طالب العلم مثل الآدوي ذكر هذا الشيء، فما ينبغي النقاش. وأيضا تجد يعني ما حد ينقل عن العلماء المتقدمين أنهم كانوا يتناقشون فيما بينهم إلا قليل جدا، وإذا نقل هذا النقاش تجده قصير جدا، هذا يدي بحجته وهذا يدي بحجته فقط، وينتهي النقاش، لأن يعني خلاص هذا ذكر حجته وهذا ذكر حجته. إذا كنت يعني أنا أخطأت آخذ بقوله وانتهى الأمر، وإذا كان يعني أنا ما تبين لي دليلك وأنت ما تبين لك دليلي فخلاص. لكن حنا يعني مواقع نتناقش، وواحد يعني يقول نفس ما قال سابقا حتى مواقع يستمع النقاش إلى ساعات، وهذا كل فعل. يعني إحنا جربنا مواقع نتناقش في مسألة في ساعتين أو ثلاث، والكلام نفسه واحد يتردد، أنا أعيد كلامي والآخر يعيد كلامي، فالأولى يعني عدم النقاش. ولا ليس طبعا هذا الكلام عندي، وإنما هذا مذهب السلف خاصة بالحديث، الذين هم من أشد الناس تمسكا بحديث السلف. أما إذا كان عندك دليل واضح فيعني ما في بس أن يدخل، لأن طبعا الذي يعني أنا ما في شك واحد يخطئ، فأنت إذا وجدت أن الكلام صحيح قل به، وجدت ليس بصحيح أضرب بهذا الكلام عقد الحائط. فتجد يعني ما يؤيد هذا الشيء أيضا المسائل المنقولة عن السلف، مثل المسائل المنقولة عن الإمام أحمد، تجد الذي يسأل الإمام أحمد ما يناقش هذا، ما يناقش إلا قليل جدا جدا، حتى الإمام أحمد ما يذكر دليل على ما يقول. أقول ما في شكل أولى ذكر الدليل، لكن لماذا الإمام أحمد ما يذكر دليل؟ لأن الإمام أحمد ما يقول كلام إلا بالدليل. فينبغي الإنسان يعني أن يسأل شخص، المهم أن يسأل شخص ما يقول أو ما يفتي إلا بالدليل، هذا المهم. كيف واضح الإسلام؟ ما في شك، نعم ما في شك، ما في شك في ذلك. لكن يقول الإمام أحمد لماذا لا يذكر دليل؟ لأنه يعني ما يقول الأمر إلا بدليل، ما في شك، ما في شك الأول الإنسان يذكر الدليل أبدا، لكن المهم الذي يجب يعني فرض الأول الإنسان ما يقول كلام إلا بدليل. أما مثل الاستحسانات هذه يعني من مذهب أهل الغالب، حين ما عود الحائل أي عاش رواه النسائي، أي عاش رواه النسائي، وكل أسناد لا بأس به. نعم، هو ما في شك مجهول، لكن حديث لا بأس به. أين لماذا مجهول؟ حال مجهول، لكن حديث مقبول. لماذا مقبول الحديث؟ لأن وجدنا حديث ليس فيها نكارة، وجدنا أيضا هذا الشخص ما حد يعرفه، لكن ما حد وثقه، فهذا وجه الجمع. أو نعم وجه الجمع بين القول بأنه مجهول والقول بأنه لا بأس به. فعندما نقول مجهول لا بأس به يعني في حالة مجهولة، أما في حديث فوجدناها يعني مستقيمة فقلنا لا بأس به. مشهوات يبني المقدم رأسه إلى المؤخرة ثم يرجع، طبعا يحاول أن يستوعب المس، يستوعب الرأس بالمس، لكن طبعا لا يجب 100% أن يمسح الإنسان رأسه، لأن لابد تفوت بعض الشعرات، فأنت يعني حاول أنك تمسح جميع الرأس أو الغالب، إذا فات بعض الشيء فأنت لست بمكلف أن تمسح جميع الشعر. فالعلماء قالوا يعني المقصود باستيعاب الرأس بالمس المقصود به الغالب. هنا يعني بدأ من المقدمة المؤخرة ثم رجع، لا بدأ من المقدمة ثم رجع، هكذا العلماء فسروا معنى أقبل بهما وأدخل، مثل حافظ حجر وقال ابن دكر العيد وغيره، وبعيس أيضا يعني بوب على هذا الشيء، فقال يبدأ المقدم رأسي إلى مؤخره. مثل أحد يعني يكون في نفس الشيء من الأخوان على هذا الكلام، يعني ذكرت الأدلة على ما أقول، وفي بعض الأخوان ما في شك على من عندي، لكن يعني حنا ما في واحد يعني يستفيد من الآخر، ما في شك في ذلك. يعني ما في شك في الاستفسار، لا الاستفسار هذا شيء آخر، لكن يعني لا ما في شك مسألة الاستفسار ما فيها بأس، أما مسألة المناقشة يعني حنا نقع في هاي المناقشات ونقع في الخطأ، الإنسان يتعصب برأيه يرد الأحاديث الصحيح مرات كما هو يعني واقع. هذه قاعدة أصولية اجتهاد مع الناس خلاص. نعم. ورد الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم سمعوا هذه الصلاة والسلام. ما في شك، نعم. أنا أدري أن هذا في اجتهاد مع الله سبحانه وتعالى. فين؟ فاين؟ فاين؟ لحظة إن شاء الله. نعم. تقول يعني بعد السيرة وصلاة كذا حتى تنوي المستحسن. هذا الشيء؟ تحسن يعني إقبال العلم والإقبال. المشروع لما يحدث أن يبدأ المقدم وينتهي المقصود ثم يبدأ. أما مسألة يعني يعني مسألة الإنسان يمشط رأسه وكذا فأسهل ما في شيء مقدم على هذا الشيء. الحمد لله أمسح حقي ثم مشط الرأس مرة أخرى. أما لكن بالنسبة للموعد على يشك هذا عليه، فلذلك يعني ما في رجوع. منهج المتأخرين الاغتراب بالأسانيد، منهج المتأخرين أن يغترون بكثرة الأسانيد، والمتقدمين لا، لابد لها شروط. فمثل هذه الأحاديث موضوعة، لماذا موضوعة؟ لأن جميع أسانيدها ضعيفة، وأحيانا تخالف الأحاديث صحيحة، أهم شيء تخالف الأحاديث صحيحة. جميع من وصف وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ماتوا أنه كان يمسح فقط. يعني مثل عثمان رضي الله عنه عندما ذكر صفة الوضوء من أول إلى آخر، لو كان يمسح فقط كان ذكر، كذلك علي كان ذكر، حتى علي شرب وهو قائم، وقال هذا أيضا هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لو كان هناك مسح فقط كان ذكر علي. فلا بد مسألة النظر إلى المتن، لا بد من متن، نظر إلى المتن، ونظرنا إلى هذا المتن وجدنا أنه ممكن، كل سنين مذكورة ليست صحيحة. هذا إذا كانوا هؤلاء يعني تقريبا متساويين. مثلا زيادة الثقة تقصد، مثلا زيادة الثقة طبعا إذا كان هؤلاء اللي زاد هذه الزيادة في قريب بمثل يعني بمثل هذا الشخص الذي لم يزدها أو قريب من عنده أو أعلى من عنده، فهنا مطلوب. أما مع ذلك ليست مطلوبة وتعتبر هذه الشاذة، وهذا مذهب أهل الحديث المتقدم. نعم، ابن سعد تكلم في ابن وهب وقال يدلس، طبعا هذا تفاوت فيه ابن سعد، ولم يتابع ابن سعد على هذا القول، والصحيح ان ابن وهب لا يدلس، وابن سعد يغلب عليه التشدد. وقد ذكر الحافظ ابن حجر ان ابن وهب يتفاوت بقول لا يعني لا يعتبر هذا القول، فابن سعد وصف هذا الشخص بانه يدلس ولم يتابع على هذا الوصف، فالصحيح ان ابن وهب يعني حجه مطلقه. هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم. باب ما جاء أنه يبدأ بالمؤخر الرأس. حدثنا خطيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الصبيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما بطونهما وبطونهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا. وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وفي عبد الجراح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة بن سعيد، تقدم قتيبة بن سعيد وقلنا هو الثقفي وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث، توفي عام 400 وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا بشر بن المفضل وابن لاحق الرقاشي وهو أيضا ثقة ثبت عابد من الطبقة الثامنة، وتوفي عام 86 أو 87. وقد أخرج له الجماعة. عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب وهو تابعي من الطبقة الرابعة وتوفي بعد 40. بن عقيل اختلف فيه، لكن الأرجح من هذا الاختلاف أنه لا يحتج به، هذا هو الأرجح لثلاثة أدلة. الدليل الأول أن الجمهور على تضعيفه، الدليل الثاني أنه جرح جرحا مفسرا فقد وصف بسوء الحفظ وبالوهم، ثالثا تتبعنا حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ودرسناها فوجدنا أن له أحاديث منكرة، ومن هذه الأحاديث المنكرة هذا الحديث أنه بدأ بمؤخر رأسه، وهذا مخالف لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وحديث معاوية وحديث علي كذلك أنه يبدأ بمقدم الرأس، وهنا يقول بدأ بمؤخر الرأس. وكذلك أيضا حديث أخرى أنكرت عليه، من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بفضل ماء بقي في يديه، بفضل ماء بقي في يديه، وأيضا هذا مخالف لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد أنه مسح بماء جديد، وكذلك أيضا حديث علي. سوف يأتي الكلام على هذه المسألة. كذلك أيضا روى حديث منكر وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في 7 أسواب، هذا أيضا مخالف لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أسواب. وهناك أيضا حديث أخرى أنكرت عليه. وابن عقيل ليس بالمكثر من الحديث، وأيضا ليس بالمقل، تقريبا حديثة تقريبا يعني تبلغ في 60 حديث، وعدد الحديث التي أنكرت عليه يعني يمكن تصل إلى 8 أحاديث، فهذا يدل على أنه يتفرد بحديث لا يحتج به. فالأرجح من خلاف أهل العلم أنه لا يحتج به، وقد بحثناه سابقا وذكرنا الحديث التي أنكرت عليه. هذا ملخص لما تقدم سابقا عن ربيع بنت معوذ بن عفراء، ربيع الصحابية، وتوفيت في خلافة عبد الملك بن مروان بعد السبعين، توفيت بعد السبعين كما قال الحافظ الذهبي، عمر الدهر طويلة كما قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء. الحافظ بن حجر يقول عن ربيع أنها صحابية صغيرة، وهذا فيه نظر، قوله أنها صغيرة فيه نظر، لأنه يعني ثبت في صحيح البخاري أنها تزوجت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول في صبيحة عرسها جاء لزيارتها، فهذا يدل على أنها امرأة في عهد الرسول. كذلك أيضا نقل عن أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي قال أن ربيع شهدت بيعة الحديبية، فهذا يدل أيضا على أنها امرأة في عهد الرسول. فقول الحافظ بن حجر أنها صحابية صغيرة فيه نظر. وقد ثبت سماع عبد الله بن محمد بن عقيل من ربيع، صرح في عدة حديث عند أبي داود وعند الدارقطني وغيرهما أنه سمع منها وصرح بالتحديث منها. فإذا هذا الإسناد ضعيف، هذا ضعيف فيه علتين، العلة الأولى ضعف عبد الله بن محمد بن عقيل وأنه لا يحتج به، العلة الثانية أن المتن أيضا مخالف الأحاديث الصحيحة التي ثبتت في صفة مسح الرسول عليه الصلاة والسلام لرأسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلفيهما ظهورهما وبطونهما. طبعا كما قلت هذا مخالف لما ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بمقدم رأسه. وكما تقدم في الدرس السابق أنه لم يصح في صفة المس إلا صفة واحدة، وهي أنه يبدأ بمقدم رأسه إلى النهاية ثم يرجع، ما صحت إلا هذه الصفة فقط. أما حديث عائشة اللي فيه أنه بدأ بمقدم رأسه ولم يرجع، فلعل هذا خاص بالنساء، فما ذهب إلى هذا النسائي جمعا طبعا بين الأحاديث. حديث عائشة إسناد لا بأس به، وتقدم الكلام عليه في الدرس السابق، وكنا الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى أن هذا خاص بالنساء، هذا هو الأقرب كما ذهب إلى هذا النسائي. فبالنسبة للمرأة عندما تريد أن تمسح رأسها تبدأ بمقدمة رأسها ولا ترجع، طبعا لأن فيه مشقة على المرأة أن ترجع، تبدأ بمقدمة ثم ترجع في مسح الرأس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا. وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منذ المقية من جرات، طبعا الجمهور ذهبوا إلى أنه يبدأ بمقدم الرأس، جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه يبدأ بمقدم الرأس، وهذا الذي ثبتت به السنة. أما هذا الحديث فهو ضعيف من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، من أجل أيضا المتن، أيضا في بعض ألفاظ هذا المتن، أيضا يعني في بعض ألفاظ هذا المتن أيضا خلاف آخر في صفة أيضا المس، يعني هنا بدأ بمؤخر رأسه، أيضا في بعض ألفاظ هذا الحديث كما عند الإمام أحمد والبيهقي أنه مسح رأسه كله من وراء الشعر، كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرف عن هيئته. وفي لفظ عند ابن المنذر مسح الرأس كله من قرن الشعر، كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته، وعند الطحاوي مسح على رأسه على مجاري الشعر، فكأن في هذه الألفاظ أنه يعني يمسح على حسب مجرى الشعر. فبالنسبة لما يعني لمقدم الرأس يبدأ من الوسط إلى المقدمة، وبالنسبة لأسفل الرأس يبدأ من المقدمة إلى الأسفل وهو نازل، لكي يعني يكون على مجرى شعر الرأس كما في هذه الألفاظ. فهذا أيضا يعني خلاف آخر للحديث الصحيحة. في حديث يشهد لحديث عبد الله بن عقيل هذا، رواه البيهقي في سننه، قال أخبرنا علي بن بشران قال حدثنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس أنه كان إذا مسح رأسه لم يقلب شعره، أنه كان إذا مسح رأسه لم يقلب شعره، يعني هذا فيه شاهد لحديث أبو بي بنت معوذ، لكن هذا الحديث الأرجح أنه لا يحتج به وأنه شاذ، وإن كان رواة ثقات لكنه غريب إسنادا ومتنا. أما غرابة الإسناد فتفرد حمد بن إسحاق برواة هذا الحديث عن الإمام أحمد، أي أصحاب الإمام أحمد عن هذا الحديث. وحمد وإن كان من الحفاظ لكن يعني وصف بأنه يخطئ كما وصف بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا معروف عن أصحاب الإمام أحمد، فمرات يروي روايات عن الإمام أحمد فيها نكارة مخالفة لما ثبت عن الإمام أحمد، حتى أيضا في المسائل في العقيدة وراها عن إمام أحمد فيها نفاق، منها في قوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، قال: هنا تأتي قدرته، قدرة الله عز وجل. وأيضا من البقرة والعمران يأتيان يوم القيامة يقول يأتي ثوابهما. وأيضا يعني في أيضا روايات أخرى ينقل عن الإمام أحمد مخالف لما ثبت عن الإمام أحمد، وإن كان طبعا في كتب الجوهر والتعديل لم يصب بالخطأ.